قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يغبن يخسر فيهما كثير من الناس، وهما الصحة والفراغ. لا يجتمعان في عبد يعني وينتبه إلا قليل إلا قلة. وأما أكثر الناس فهو مغبون، يفوت ذلك الوقت ولا يستفيد منه شيئا. الصحة صحة بدون مرض، فإذا مرض الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا، لا من أعمال الدنيا ولا من أعمال الآخرة. والفراغ فذلك فراغ، إذا كنت فارغا في أيام طلب العلم فارغ، ففي ذلك الوقت تذكر الله، تذكر الله وتقرأ القرآن إلى آخره. وأما إذا شغلت بالأولاد والأهل والأزواج فإن ذلك تخسر، فاتك الوقت. فمن اجتمع له الصحة والفراغ فقد أنعم الله عليه أو أكمل الله له النعم، فلا ينبغي أن يفوت ذلك. فإذا فات ذلك الوقت فقد غبن غبن، كالتجارة، كالتاجر له رأس مال، وذلك رأس المال إذا نماه وحافظ عليه يربح، وإذا ضيعه يخسر. وهذا صاحب الصحة والفراغ إذا ضيعه فقد خسر في الدنيا والآخرة. نعم.